الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمتحرك الآخر الذي ليس آخره هاء التأنيث، لك في الوقف عليه خمسة أوجه. ما هي؟ التثقيل. نعم. هو الأصل. نعم. وهو الكثير في كلام العرب. نعم. ولك كذلك الروم. نعم. ويكون في الحركات الثلاث خلافا للفراء. نعم. والإشمام. أحسنت. وهو خاص بالضم. أحسنت. والتضعيف. أحسنت. بشرط أن لا يكون آخره مهموزا. نعم. ولا قبله ساكن. نعم. وكذلك النقل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، قال جعفر لك في الوقف عليه أربعة أوجه، لا يمتنع من الأوجه الخمسة التي ذكرتها إلا وجه واحد. ما الذي يجوز لك في الوقف عليه؟ السكون. نعم جعفر. أحسنت. والروم. أحسنت. والروم جعفر. والتضعيف جعفر. نعم، بقي وجه واحد. والنقل. لا، هنا لا يجوز النقل. الإشمام. أحسنتم، الإشمام. جاء عمرو لك في الوقف عليه أربعة أوجه، ما هي؟ الإسكان. نعم. والروم. أحسنت. والإشمام. نعم. والنقل. يجوز التضعيف. أحسنت، لا يجوز سكون ما قبله. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحلم ما الأوجه الجائزة عند الوقف عليه؟ يمتنع من الأوجه الخمسة وجهان، وتجوز ثلاثة أوجه. ما الأوجه الثلاثة الجائزة؟ الثلاثة الأولى. أحسنت، سكون والروم والإسماء. أحسنت. لماذا يمتنع الوقف بالتضعيف؟ لسكون ما قبله. أحسنت، صحيح. ولماذا يمتنع الوقف بالنقل؟ الموقوف عليه تاليا لسكون. لماذا يمتنع أن تقول هذا الحلم؟ إن قبله ساء ما قبل أنا مو ساكن. لا يمنع هذا النقل، الشرط أصلا أن يكون قبله ساكنا، يعني الشرط أن لا يكون متحركا. قال وحركاته من خلال ساكن، فسكون ما قبله هذا شرط لجوازه، لا يمنعه لعدم قبوله للحركة. يقبل الحركة؟ اللام تقبل الحركة؟ لماذا لا يجوز أن تقول هذا الحلم على وزن فعل؟ فعل. نعم، لماذا؟ لم يسمع. أحسنت. على وزن فعل. أحسنت. النقل هنا يؤدي إلى بناء لا نظير له في العربية، بارك الله فيكم. نعم، من يحب أن يقرأ؟ طيب أنا شيخ. تفضل شيخ عمر. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بالوقف التأنيث اسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل، وقل ذا في جمع تصحيح وما طه وغير ذين بالعكس ثما، وقف بها السكت على بعد المعل بحسب آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كاعي أو يعي مجزوما فراعي. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنتم. انتقل هنا إلى بيان مسألة، وهي المختوم بتاء التأنيث، هل تقف عليه بالتاء أو بالهاء؟ مسألة تتعلق بالدرس السابق. قالت فاطمة ما الوجوه الجائزة في الوقف على فاطمة؟ يجب الوقف عليه بالسكون. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيكم. هنا المسألة هي هل تقف عليه بالتاء أو بالهاء؟ عرفنا فيما سبق أنه ليس لك في الوقف على نحو فاطمة أي على المختوم بتاء التأنيث إلا وجه واحد وهو السكون. والمسألة هنا هل تقف بالتاء أو تقف بالهاء؟ قال في الوقف تاء تأنيث الاسم ها جعل، يقول إن تاء التأنيث اللاحقة للأسماء تجعل في الوقف هاء، فيقال فاطمة، رحمة، شجرة، معصية. كلمة فرات هل تقف عليها بالهاء؟ لا. ما الذي أخرجه في قوله في الوقف تاء تأنيث الاسم ها جعل؟ أحسنت بارك الله فيك. طيب قامت وذهبت هل يجوز أن تقف عليها بالهاء؟ لا يجوز. لماذا؟ ما الذي أخرجه في قوله في الوقف تاء تأنيث اسمها جعل؟ قوله الاسم. أحسنت بارك الله فيك. احترز عنه بقوله تأنيث الاسم فخرجت التاء اللاحقة للأفعال. طيب ثمت ربت، هنا لا يجوز الوقف بالهاء، لماذا؟ لأنها حروف. أحسنت أيضا احترز عنها بقوله تأنيث الاسم. ثم قال إن لم يكن بساكن صح وصل، يقول إن لم يكن متصلا بساكن صحيح، فكلمة بنت وأخت لا يجوز الوقف عليها بالهاء. ويفهم منه أنه إذا كان ما قبل التاء حرفا متحركا فإنه يوقف عليه بالهاء مثل رحمة، وكذا إن كان ساكنا معتلا مثل الصلاة وقناة وحصاه يوقف على هذا كله بالهاء. وقد دخل في هذا الحكم جمع المؤنث السالم مثل هندات، فأخرجه بقوله وقل ذا، أي قل الوقف بالهاء في جمع تصحيح وما ضاها. فالوقف بالهاء في جمع المؤنث السالم مثل هندات، وفيما ضاهاه مثل أولات وهيهات قليل، والكثير الوقف بالتاء. الوقف بالهاء جائز لكنه قليل، وقد سمع من كلامهم كيف البنون والبناه وكيف الإخوة والأخواه، وسمع قول بعضهم دفن البناه من المكرماه، أي دفن البنات من المكرمات هكذا. وقرأ البزي ابن كثير وقرأ الكسائي أيضا هيهات هيهات المتوعدون، قرأه في الوقف هيهاه بالهاء. ثم قال وغير ذين، يعني جمع المؤنث السالم ومضاها، وغير ذين بالعكس انتمى، يعني أن الكثير الوقف عليه بالهاء كما سبق، رحمة، شجرة، معصية، ويقل الوقف بالتاء، رحمة، شجرة، معصية. وقد قرئ في المتواتر بالهاء والتاء في الوقف في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الشجرة الزقوم، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قرئ في الوقف على هذه الكلمات الثلاث بالهاء رحمة شجرة معصية، وبالتاء رحمة شجرة معصية. وسمع قول بعضهم يا أهل سورة البقرة، فقال بعض من سمعه والله ما أحفظ منها ولا آية. وقال الشاعر والله أنجاك بكفي مسلمة من بعدما وبعدما وبعدمت، كانت نفوس القوم عند الغلصمة، وكادت الحرة أن تدعى ماذا؟ أمت. نعم أمت. فيجوز في الوقف أن تقول فاطمة، حمزة، ويمكن أن يخرج على هذا تسمية ثروة وحكمة وبهجة وطلعت، وإن كان هذا من أثر اللغة التركية لكن خرجها بعض المتأخرين على هذه اللغة. ثم ذكر الوقف بهاء السكت، ولها ثلاثة مواضع ذكرها في ستة أبيات. والغاض من هذه السكت بقاء الحركة في الوقف، فتقول في الوقف على كتابي كتابية حتى تبقى الفتحة عالية مثله سلطانية ما هي. ذكر ابن مالك رحمه الله الموضع الأول في بيتين. الموضع الأول هو الفعل المحذوف الآخر، وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر، ويشمل المضارع المزوم نحو لم يعطه، لم يخشه، لم يغزه، هذه السكت، ولم يعه. ومنه قوله تعالى لم يتسنه، على أن الأصل فيه يتسنى أي يتغير. ويشمل أيضا الأمر المعتل اللام، فتقول أعطه، قال بحذف آخر كأعطي من سأل، إذا وقفت تقول أعطه، هذه الهاء ليست هاء الضمير، هذه هاء السكت. اخشه، أغزه، عه. والهاء في ذلك كله جائزة لا واجبة إلا في موضعين، والكلام هنا عن الفعل المحذوف الآخر. الموضع الأول إذا بقي الفعل على حرف واحد كالأمر من وعى تقول إيه، ومن وفى ماذا تقول؟ فيه. من وقع ماذا تقول؟ أحسنتم. والموضع الآخر إذا بقي الفعل على حرفين أحدهما زائد، قال وليس حتما ليس واجبا في سوى ما كع أو كياء مجزوما. في سوى ما كع يشير إلى ما بقي، يشير إلى الموضع الأول وهو إذا بقي الفعل على حرف واحد، أو كياء مجزوما يعي يشير إلى الموضع الآخر وهو إذا بقي الفعل على حرفين أحدهما زائد، مثل لم يعه، لم يفه، لم يقه. لكن رد هذا الثاني ابن هشام في أوضح المسالك، رده أي رد وجوب هاء السكت في نحو لم يعي ولم يقي ولم يفه، رده بإجماع القراء على وجوب الوقف على قوله تعالى ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته بترك الهاء، ولم أكو بغيا، يجب الوقف بترك الهاء. إذا وقفت على ما قبل السيئات ماذا تقول؟ السيئات. لا، ما قبل السيئات. ومن تق لا تقف بالهاء، فدل على أنه جائز لا واجب. أما إن بقي على حرف واحد فلا خلاف في وجوب الوقف بهاء السكت. هذا قوله وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل، وليس حتما في سوى ما كع أو كياء مزوما فرائي ما رعوا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك عليك اللهم. آمين. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.